ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى من سورة السجدة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وغرفهم من درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصل، والغرف من ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجه الله عز وجل. ومن ثم سمي يوم الجمعة بيوم المزيد. الشاهد في الرواية، أن يوم الجمعة في الدنيا يسمى في الجنة بيوم المزيد، والله تعالى يتجلى إلى أهل الجنة في يوم الجمعة فيبيحهم وجهه فينظرون إلى الله تبارك وتعالى. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام درجات الناس في الجنة، بين أن الأنبياء والمرسلين في درجة، يليهم الصديقون والشهداء، ثم أصحاب الغرف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصديقين والشهداء أو من أصحاب الغرف. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الغرف منها غرف من در مجوف لا وصل فيه ولا وصل، لا هي مصدعة ولا فيها شقوق ولا فيها وصل، إنما كلها من درة واحدة. ومن ثم هناك رواية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعلى الأرض مثل ذلك. يعني للمؤمن في الجنة قصر له قصور، لكن من هذه القصور قصر من درة مجوفة. مجوفة يعني منحوتة، القصر كله كتلة واحدة، الغرف منحوتة في داخله، وهذه الخيمة طولها في السماء 100 كيلو وعلى الأرض مثل ذلك. تصور بقى القصر 100 كيلو ارتفاع، احنا عندنا في الدنيا الناطحة كم متر؟ أعلى ناطحة سحاب في العالم اليوم 800 متر، 830 متر، يعني مش مكملة كيلو. وبعدين خد عندك من حديد ومش عارف ومن ايه ومن ايه ومن ايه، مركبينها تركيب، مركبين الأدوار الدنيا، يعني في داخل فيها الأسمنت وانت طالع من فوق كده حديد فقط وانت ماشي كده. لكن القصر في الجنة على خلاف قصور الدنيا، طوله في السماء 100 كيلو، 100 كيلو في السماء. طيب وبعديها كله كتلة واحدة، والغرف والأسرة كلها منحوتة في داخله، كلها نحت من الأصل. طيب وفي بلد قصر أحمر، ياقوت أحمر، وكل ما فيه أحمر حتى فرشه حمراء، اللي من در ده فرشه بتلمع بلمعان الدر، واللي من ياقوت الأحمر القصر أحمر وما في داخله من فرش حمراء. طب أو زبرجدة خضراء والقصر أخضر وما في داخله كذلك أخضر، فرشه وبسطه إذن هكذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد في الرواية أن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة ويراه المنعمون في الجنة إن شاء الله تعالى، ويزيدهم في يوم المزيد اللي هو يوم إيه؟ يوم الجمعة. طيب، كذلك مما صح من الروايات رواية ذكرها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. وعدي بن حاتم الطائي أسلم سنة 9 من الهجرة، يعني تأخر إسلامه. قال عدي بن حاتم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الدلالة في الرواية على الرؤية إيه؟ لا يحجبه عنه شيء، يعني ستقف أمام ربك تبارك وتعالى يكلمك وتكلمه بلا ترجمان، ولا يحجبك عن الله تعالى شيء. هذا هو الدليل. بعد إثبات الرؤية وثبوتها من خلال أدلة الشرع من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك تفصيلات لما في الجنة. الدليل على التنعم بطوبى. طوبى، تسمع كثيرا يقولون طوبى لفلان. طب هل طوبى المعنية اللي هي أحد أشهر السنة القبطية؟ مش عندنا طوبى؟ طوبى وأخوها إمشير. خذ يا حسام كتابك أهو. طوبى اللي هو فصل الشتاء ده، فصل من فصول الشتاء؟ لا، طوبى المعنية مقام عالي في الجنة، نعيم من نعيم الجنة، نسأل الله تعالى لنا ولكم طوبى. طوبى شجرة من أشجار الجنة واسعة الظل، يسير الراكب السريع المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها، هيركب أسرع فرس، الفرس المدمر اللي هو الجواد السريع، ويسير تحت ظل الشجرة 100 سنة ما يقطعهاش. بيقول لي كده أكبر شجرة في الدنيا بتنشر الظل هي إيه؟ ها؟ الجميز. الجميزة ديت يوم ما تبقى ضخمة جدا بتبقى كام؟ تفرش جرافين 3، تفرش 5 جرافين لما تبقى شجرة ضخمة جدا. لا، طوبى في الجنة شجرة ظلها يسير الراكب السريع المجد 100 عام لا يقطعه، يبقى أوسع من هذا. تعالى لننظر في الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قد ذكر الله عز وجل ما أعد للمؤمنين من الكرامات في الجنة في آيات كثيرة من سور القرآن الكريم، وذكر من هذا قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يبقى طوبى لمن؟ لمن آمن وعمل الصالحات. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام سبب الخطوبة، وبين أنها مما أعده الله تعالى لأهل الإيمان من كراماتهم في الجنة. ثم ذكر المؤلف حديثا ذكره الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذكر أن رجلا قال: طوبى لمن رآك وآمن بك. واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: طوبى لمن رآك يا رسول الله وآمن بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. ثاني قال الرجل: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. التضعيف لمين؟ لمن لم ير وآمن. يبقى أنت الذي آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم ترى، النبي بشرك بكم طوبة؟ طوبة ثم طوبة ثم طوبة لمن لم يرني وآمن بي، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فقال رجل: يا رسول الله وما طوبة؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة يخرج من أكمامها. أنت عارف الأكمام اللي هي إيه؟ ها؟ لا، إن هو الخشن بتاع الشجر، مش في شجر كده عليه ليف؟ طيب طوبة ديت الخشن اللحى اللي على الشجر بيصنع منه ثياب أهل الجنة. طب أهل الجنة بيلبسوا ثياب إيه؟ بيلبسوا سندس واستبرق. يبقى إذن شجر الطوبة من كرامات أهل الإيمان في الجنة أعدها الله تعالى إيه؟ للمؤمنين، وهي شجرة واسعة ظل يسير الراكب تحتها 100 عام لا يقطعها، ثم يصنع من أكمامها ثياب أهل الجنة. وهذه الرواية تثبت أن طوبى من النعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة. في رواية طويلة جدا وهي من كلام علي أو محمد ابن علي ابن الحسين رضي الله تعالى عن آل البيت أجمعين وعن الصحابة والتابعين. محمد ابن علي ابن علي زين ايه؟ زين العابدين. محمد ابن علي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب محمد ابن علي شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ رآه؟ أبدا. ولا علي أبوه رأى النبي عليه السلام. من اللي رأى النبي؟ الحسين بن علي. ويوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه كم سنة؟ من يذكر؟ الحسن ولد 3 هجرية، والحسين بعديه بسنة، بعديه 9 أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة كم؟ ها؟ أول 11. يبقى لما مات الحسن كان الحسين عمره كم سنة؟ 6 سنوات، والحسن 7 سنوات. يعني لما يراه يعي عنه ولا ما يعيش؟ يعي. يبقى إذا الحديث ده مرسل، والمرسل ده من أقسام إيه؟ الأقسام الضعيف. طيب على أي سنقرأ الرواية مما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى. لو يسخر للراكب الجواب أن يسير في ظلها لسار 100 عام قبل أن يقطعها. ورقها وساقها برود خضر، وزهرتها رياض صفر، وأفنانها سندس واستبرق، وثمرها حلل خضر، وماؤها زنجبيل وعسل، وبطحاؤها ياقوت أحمر وزبرجد أخضر، وترابها مسك وعنبر وكافور أبيض، وحشيشها زعفران منير. والأجوج يتأجج بغير وقود، ويتفجر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق، وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة ومتحدث لجمعهم. فبينما هم في ظلها يتحدثون إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجبا خلقت من الياقوت. النجبا هي ايه؟ ناقة مخلوقة من الياقوت. ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب. الجام من ايه؟ الزمام اللي هو اللجام. الزمام اللي هو ايه؟ اللجام. مزمومة بسلاسل من ذهب كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنى، وبرها من خز أحمر ومرمري أبيض، لم ينظر الناظرون إلى مثلها حسنا وبهاء وجمالا. ذللا من غير مهابة، نجبا من غير رياضة، عليها رحال ألواحها من الدر واليواقيت، مفصصة باللؤلؤ والمرجان، صفائحها من الذهب الأحمر ملبسة بالعبقري والأرجوان. فأناخوا إليهم تلك النجائب ثم قالوا لهم إن ربكم يقرئكم السلام ويستزيدكم لتنظروا إليه وينظر إليكم، ويحييكم وتحيونه، ويكلمكم وتكلمونه، ويزيدكم من فضله وسعته، إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم. فيتحول كل رجل منهم على راحلته ثم انطلقوا صفا واحدا معتدلا، لا يفوت من شيء شيئا، ولا يفوت أذن ناقة أذن صاحبتها، ولا يمرون بشجرة من أشجار الجنة إلا أكفتهم بثمرتها، ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن تسلم صفه. فاهم الكلام معناه ايه؟ ماشيين بالجمال أو بالنجم داخل الجنة، الوبر ياقوت أحمر ومرمري ومرمر، وبعدين الراحلة اللي عليها من ذهب، والزمام اللي فيها اللجان من ذهب، وماشيين صف واحد في الجنة، كل النوق صف واحد، ما فيش ناقة بتعدي من التانية ولا بيسبقها حتى بشيء، حتى الأذن في الأذن، الأذن في الأذن. ولو مروا بأشجار الجنة الشجر يتحرك حتى لا يقطع الصف. شوف المتاع الصف، الشيء نفسه يتحرك بنفسه كده، يرحل شجرها حتى لا يثلن الصف، يعني لا ينقطع. ولا يمرون بشجرة من أشجار الجنة إلا أكفتهم بثمرتها، ماشيين كده والشجر يدل عليهم ويأكلوا. ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن تسلم صفهم أو تفرق بين الرجل ورفيقه. فلما رفعوا إلى الجبار تبارك وتعالى أسفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى لهم في عظمته العظيمة، فحياهم بالسلام فقالوا ربنا أنت السلام ومنك السلام ولك حق الجلال والإكرام. فقال تبارك وتعالى إني أنا السلام ومني السلام ولي حق الجلال والإكرام، فمرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على وجل مشفقين. فقالوا أما وعزتك وعظمتك وجلالك وعلو مكانتك ما قدرناك حق قدرك وما أدينا إليك كل حقك فأذن لنا بالسجود لك. فيقول الله تعالى قد وضعت عنكم مؤنة العبادة وأرحت لكم أبدانكم ولطالما نصبتم لي الأبدان وأعنيتم لي الوجوه فالآن أفضوا إلى روحي ورحمتي وكرامتي فسألوني ما شئتم وتمنوا علي أعطكم أمانيكم فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة سلطاني. ولو كفانا بالأعمال، الأعمال لا تدخل الجنة، الأعمال لا تدخل الجنة كما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن ثم الله قال يعاملون في الجنة إن شاء الله بالعمل ولا بالرحمة؟ بالرحمة. قال إني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة سلطاني. فلا يزالون في الأمان والعطايا والمواهب حتى إن المقصر منهم في أمنيته ليتمنى مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله تعالى إلى يوم أفناها. أقل واحد في الأمنية بيتمنى إيه؟ مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم أفناها الله تعالى. تصور الدنيا قد إيه؟ حد فيكم مش الدنيا كلها؟ أنت يوم ما طلعت ده أنت ما مشيتش حدود الدولة اللي أنت فيها، ويوم ما طلعت من الطيارة وطلعت من اتجاه واحد. طب ايه رايك بقى اول الدنيا واخرها من يوم خلقها الله الى يوم ان يرث الله الارض ومن عليها؟ اللي تبصر به الامان في الجنه سيسال الله مثل جميع الدنيا منذ خلقها الى يوم افناها. فقال لهم ربهم عز وجل لقد قصرتم في امانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم وألحقت لكم وزدتكم ما قصرت عنه أمانيكم فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم. بيقول له انظر للمتاع اللي انت ايه اللي ربنا أعده ليك. فإذا بقباب في قبة، القباب ده العقبة، في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان وإذا أبوابها وأعراسها وإذا أبوابها من ذهب وسرورها من ياقوت وفرشها سندس واستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها وأعراسها نور شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري. عارف الكوكب الدري اللي موجود فيه النور؟ لما ربنا يقول في القرآن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. وهناك قراءة كوكب دريء، دريء يعني مدفوع من السماء. الكوكب لما بندفع من السماء تجاه الأرض نحن بنسميه الشهب، بيبقى شكله عامل ايه؟ هل يشبهه نور في الدنيا؟ ابدا. ده بيبدأ يعني نازل كده يعني بيكشف كل ده يعني ده ينبت برق لما يبقى في الجو في الشتاء بيبرق لاحظت برق بتنير الدنيا كلها صح ولا خطأ؟ طيب الكوكب الدريء ده اللي هو مدفوع من السماء كل ما يندفع بشدة يعطي لمعانا وهاجا ومن ثم النور ده مثل الكوكب الدري فإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها فلولا أنه سخرها للمعت الأبصار فما كان من تلك القصور مفروش بالعبقري الأحمر يعني القصور دي مسخرة لو أنها لم تكن مسخرة كان اللي ينظر إليها يعمى من ماذا؟ من شدة لمعانها ونورها لكنها مسخرة للمؤمنين ومن ثم لولا أن سخرها للمعت الأبصار فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بأرجوان أصفر مبثوثة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء بروجها وأركانها من الجوهر وشرفها قباب من اللؤلؤ فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم عز وجل قربت لهم براذين البراذين جمع برذون عارف البرذون دابة الدنيا فيها أحمر وفيها بغل لكن الجنة فيها إيه برذون والبرذون في الجنة خلقته خلاف خلقة الحمار اللي في الدنيا قربت لهم براذين من الياقوت الأبيض كلها جواهر جواهر منفوخ فيها الروح يدنبها الولدان المخلدون يعني اللي ساحبها مين اللي ساحب البرزون مين الأولاد الصغار المخلدون في الجنة بيد كل وليد منهم حكمة برزون الحكمة اللي هي ايه المخطمة الحكمة اسمها ايه اللي هي المخطمة يعني بيد كل وليد منهم حكمة برزون من تلك البراذين نجومها وأئنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سردها مفروشة بالسندس والاستبرق فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم وتطوف بهم رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم بكرامة ربهم عز وجل فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول به عليهم مما سألوه وتمنوا وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربع جنان جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وفيهما حور مقصورات في الخيام فلما تبوأوا منازلهم واستقر قرارهم قال لهم الله عز وجل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم هذا متاع مع التوصيف هذا متاع عريض متاع كبير أعده الله تعالى لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى وبعد هذا كله يسألهم ربهم عز وجل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، والآية في سورة إيه؟ في سورة الأعراف. قالوا نعم. قال أفرضيتم بمواهب ربكم؟ قالوا نعم رضينا فرض عنا يا ربنا. قال فبرضاي عليكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتم ملائكتي فهنيئا هنيئا لكم عطاء غير مجذوذ ليس فيه تنقيص ولا تصريم. وعند ذلك قال أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إذن هذه الرواية على طول فيها هي مع إرسالها إلا أنها تشرح ما جاء في الروايات الصحيحة وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. والرواية ذكرت من النعيم شجرة طوبى. كذلك يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه بعد عرض الأدلة قال بعدما عرضنا من أدلة فالإيمان برؤية الله تعالى واجب، والإيمان بالنعيم الذي أعده الله تعالى لأهل الجنة في الجنة واجب، والإيمان بطوبى كذلك واجب. فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير في الدنيا والآخرة إن شاء الله، ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم واعتقد أن الله لا يرى في القيامة فقد كفر، ومن كفر بهذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول فإن اعترض معترض وقال كيف يرى ربنا وقد قال في كتابه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، كيف ترد على من يستدل بهذا الدليل؟ رد عليه بالآتي، قل له لا تدركه بالإحاطة، يعني الله تعالى لا تراه العيون بإحاطة. يعني ايه بإحاطة؟ لما واحد يبص في السماء هل يرى كل السماء ولا يرى ما تصل إليه عينه من السماء؟ ترى السماء، هل تراها بجميعها ولا ترى ما وصلت إلى العين؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أنت لما بتقف على البحر لا المتوسط وتنظر فيه بعينيك رأيت البحر أم لا؟ هل رأيته كله؟ شفته بإيه؟ بحدوده؟ لا. ولله تعالى المثل الأعلى، ومن ثم ظله لا تدركه، يعني لا تحيط به، لا تحيط به ولا تحويه الأبصار. عند ذلك سيخسأ صامتا. ثم بعد الإيمان برؤية الله تعالى وما أعده لأهل الجنة من نعيم ذكر المؤلف أن الله تعالى له صفات، له صفات مذكورة في كتابه وله صفات وصفه بها النبي عليه الصلاة والسلام. والصفات التي وصفه الله بها النبي وصف الله بها النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب منا أن نؤمن بها كما جاءت دون ما تأويل. على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله تعالى يضحك، علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يضحك دون بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ما تقولش الله طب ربنا يضحك كيف يضحك ربنا، لا، دايما قل يضحك ضحكا يليق بجلاله، نثبتها كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم ذكر المؤلف من الروايات روايات كثيرة، منها ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. يبقى واحد قتل الثاني، مؤمن جاهد مع النبي والسلام فقتله كافر، المؤمن قتل شيء أم لا؟ طيب دخل الجنة. والكافر بعدها أسلم فقاتل فقتل في سبيل الله، يبقى راح فين؟ دخل الجنة. فيضحك الله من رجلين قتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. والحديث هذا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، ثبت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله تعالى بأنه إيه؟ يضحك. يبقى قل يضحك ضحكا يليق بجلاله. كيف؟ ما تسألش عن الكيف. كما في الاستواء، كما في الاستواء، لا تقل كيف استوى، لكن قل ثبتت الصفة لله في كتابه فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال مالك رحمة الله تعالى عليه. كذلك من الروايات التي فيها الضحك رواية وهي صحيحة عن علي بن عن ربيعة أو عن علي بن ربيعة الأسدي قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة فوضع رجله في الركاب فقال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثا، قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم استضحك فقلت: مما استضحكت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوما مثلما قلت. ثم استضحك فقلت: مما استضحكت يا رسول الله؟ قال: يعجب ربنا عز وجل من قول عبده سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. يبقى هنا الشاهد في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصف الله تعالى بأنه يعجب من عبده إذا أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب، عندها يستغفر الله تعالى يغفر الله له ويعجب من فعل عبده. فهذه كذلك صفة ثبتت لله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عند مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة. يكبو معناها إيه؟ يتلعبك، يمشي شوية ويتلعبك شوية والنار تهف في وشه شوية. إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك وتعالى فقال تبارك الذي نجاني منك. لما يعبر الصراط ينظر تجاه إيه؟ ينظر تجاه النار، وقل لها تبارك الذي نجاني منك، يخاطب النار يعني. لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. مجرد هو نجا يقول ربنا أعطاني شيء مش أعطاه لغيري. فترفع له شجرة فيقول أي ربي ابنني منها جربني منها فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها، فيقول لا يا ربي، فيعاهده أن لا يسأله غيرها. ثم يعاهده والله تعالى يعلم أنه سيسأله، افهم معايا، فيبنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها فترفع له شجرة أحسن من الأولى، فيقول أي ربي ابنني من هذا فلأشرب من مائها ولأستظل بظلها. فيقول تعالى يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول أي ربي ولكن هذه لا أسألك غيرها، وهو يعلم أنه سيسأل. فيقول عز وجل لعلي إن أبنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهد أن لا يسأل غيرها، وربه يعلم أنه سيفعل، فيبنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها فترفع له شجرة هي عند باب الجنة أحسن من الأوليين. فيقول أي ربي ابنني من هذه لا أسألك غيرها، وربه يعلم أنه سيفعل، وهو يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيبنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلني الجنة، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها، فيقول أي ربي أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يرضيك مني، أنت محتاج مني إيه بالتحديد، ما يرضيك مني، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، فيقول أي ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. فضحك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال لمن حواليه ألا تسألوني مما أضحك، فقالوا مما تضحك، قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك، فقلنا مما تضحك يا رسول الله، قال من ضحك رب العالمين عز وجل من عبده حين يقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فيقول الله تعالى لا أستهزئ بك ولكن أنا على ما أشاء قدير، فيدخله الجنة. ده آخر واحد يخرج من النار إخوة الأحباب، يعني بعدما يدخل العصاة جهنم، نعوذ بالله من جهنم، ويأخذ العاصي حظه من النار، بعد ذلك يؤذن في الشفاعة فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع باقي الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع العلماء ويشفع الصغير في أبويه اللي هو المرأة وهي بتولد ماتت، ابنها الصغير اللي هي ماتت وهو في بطنها ده يشفع في أبويه يوم القيامة. وبعدما بعد هذا كله آخر واحد يطلع من النار، يقوم لما يطلع من النار يقول الحمد لله ربنا نجاني منك، ويقوم يحمد الله تعالى ان هو ربنا اعطاه ما لم يعطي احد. ثم بعدها يقول يا رب بس جربني من الجنة شوي. وهذا مفصل في سورة الاعراف، قال الله تعالى وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. اللي يقف على الجبل من جنة النار ما دخلش الجنة، طمعان يدخلها، لم يأتيه إذن بعد بالدخول، فهو واقف، هو واقف بيسلي نفسه يعمل إيه؟ يكلم أهل الجنة يقول لهم سلام عليكم، طب اعزموا علينا ونتفضل. السلام عليكم، سلام عليكم. لم يدخلوها وهم يطمعون النفس يدخل. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ما هو كان فيها، هو كان فيها لما طلع يقول يا رب ابعدني عن الظلمه دول. ولما ينظر في الجنه يكلم اهل الجنه وطمعان يدخلها، فعندما ياتيه الاذن ربنا يقول له ها هتسال بعد كده، يقول له ما هسالكش يا رب بس جربني من الاشاره دي. لما يجرب منها يشرب من الماء يقوم يحيا حياه جديده، يقوم يقول له يا ربي طب ما تجربني من الثانيه، يقول له بعدها هتسال، يقول له ما هسالش، يروح الثانيه الحياه تبقى حياه غير الاولى، الثالثه بعديها يصيب من النعيم. ربنا يقول له عبدي تمنى علي ثاني اعطيك، عايز ايه؟ طمعان في ايه؟ يقول له ربي اجعلني مثل الدنيا، يقول له لك مثلها ومعها، ومعها مثلها، يعني ليك مثل الدنيا وايه؟ وكون ثاني. طب مين فينا شاف الدنيا من اول ما خلقت الى يوم ان يرث الله الارض من عليها؟ هعيش على الدنيا 100 سنه، لكن نوح عاش كم سنه؟ واللي جاب نوح عاش كم سنه؟ والدنيا كم سنه؟ طيب من اول الدنيا الى اخرها اخر واحد يخرج من جهنم ويدخل الجنه ملكه في الجنه مثل الدنيا وعشره امثالها. اي نعيم بعد هذا؟ ومع هذا ابن ادم بيتدلع في الدنيا، ما بيصليش وطمعان في الجنه، ولا بيزكي وطمعان في الجنه، وبيسب الدين وطمعان في الجنه، وبيحلف بالبراءه من دين الاسلام وطمعان في الجنه. طب ينفع يا جماعه؟ طب ما تيلم سوا كده يا اخي. البيت الوحيد اللي تاتيه في ليل او نهار لا تطرد بيت الله. انا نفسي ادخل دوار العمده اقعد فيه شويه. طب ده هذا بيت ملك الملوك مفتوح للنهار، تعال ادخل بيت ربك وتمنى على الله ما تريد، يعطيك الله تعالى ما تتمنى وزياده وزياده. اذا هذه الروايه التي عند مسلم بينا من خلالها ما اعده الله تعالى لاهل الجنه من النعيم، وبينا من خلالها ان الله تعالى يضحك من فعل عبده وتمنيه عليه، ففي هذا اثبات صفه الضحك لله تبارك وتعالى. خلاص بقى جزء ثاني. أذن يا عم الشيخ. تكلمنا عن أدلة رؤية ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة وفي الجنة، وذكرنا الأدلة على ما أعده الله تعالى لأهل الجنة من كرامات ومنها شجرة الطوبة، وبينا أن الله تعالى وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة الضحك، وأن هذه الصفة جاءت في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، وذكرنا بعض المواقف التي سجلها النبي عليه الصلاة والسلام وقد وصف الله تعالى فيها بأنه يضحك من فعل عبده. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن باب مهم، هذا الباب يعني نحارب به فكرا سقيما ونصحح به بعض الفهوم، يعني منهج الحلول. الحلول هذا في بعض المتصوفة من التصوف الفكري بيزعم أن الله تعالى يحل فيه، وهذا سنبينه إن شاء الله في اللقاء القادم. نبين فساد المذهب ثم نستدل بأدلة أهل السنة على هذا.